نيلم طريق ببابه بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه في رحاب الله غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. وأشرف الصلاة وأتم التسليم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه العزة له والجبروت له والعظمة له والكبرياء له والسلطان له والملك له والحكم له والقوة له والتسبيح له والتقديس له. سبحانه ما أعظم شانه وما أفخر ملكه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه سبحانه. سبحانه ما ألطفه بعباده أشرقت لنوره السماوات والأرض وأنار بوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون ونفذت إليه أبصار القلوب سبحانه وناجته ألسنة الصدور. سبحانه لا تراه العيون ولا تخالطه الأوهام والظنون لا تغيره الحوادث ولا يحيط بصفاته الواصفون. عالم بمساقيل الجبال ومكاييل البحار وعالم بعدد قطر الأمطار والأشجار. سبحانه يعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. وفي الحديث خلق الله الملائكة أصنافا وإن منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم الله إلى يوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يسخر جوارحنا في طاعته، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.